الحمد لله الذي يغفر الذنوب لمن تاب إليه ودنا ويجزل العطايا لمن كان محسنا. أحمده سبحانه وأشكره على فضائله سرا وعلنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رفعه فوق السماوات فدنا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الأمنا وسلم تسليما. أما بعد، فإن القرآن وإن كان كله كلام الله عز وجل إلا أنه جاءت نصوص في تفضيل بعض الصور والآيات على غيرها، وهذا التفضيل أيها الإخوة ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم، فإن المتكلم به واحد وهو الله جل وعلا، وإنما التفضيل باعتبار دلائله ومعانيه. فكلام الله عز وجل في الله ليس ككلامه في غيره، فقوله سبحانه قل هو الله أحد ليس كقوله تبت يدا أبي لهب. أول السور والآيات التي جاءت النصوص بتفضيلها سورة الفاتحة، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما جبريل قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه، فرفع جبريل رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم الملك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فأخبر الملك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سورة الفاتحة نور أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطى لنبي غيره. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بن كعب وهو قائم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صاح: تعال يا أبي. فعجل أبي في صلاته ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وأبي كان يصلي. فقال أبي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لا جرم يا رسول الله، لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصليا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تحب أن أعلمك سورة في القرآن لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ فقال أبي: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخرج من المسجد حتى تعلمها، لا تخرج من المسجد حتى تعلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي إلى باب المسجد يريد أن يخرج، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب المسجد قال له أبي: السورة يا رسول الله، السورة التي وعدتني أن تعلمني إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. كيف تقرأ في صلاتك؟ فقال أبي: أم القرآن، يعني سورة الفاتحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها لهي السبع المثاني التي أتاني الله عز وجل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل سورة الفاتحة، وأنها أم القرآن، وذلك لأنها تتقدم سور القرآن، وأنها السبع المثاني لأن عدد آياتها سبع آيات، وهي تثنى أي تكرر في الصلوات فرضا ونفلا. وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نزلنا منزلا، نزلنا منزلا، فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد هذا الحي لدغ، إن سيد هذا الحي لدغ، فهل فيكم من راق؟ هل فيكم أحد يحسن الرقية؟ فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فانطلق معها رجل منا ما كنا نظن أنه يحسن الرقية، ما كنا نظن أنه يحسن الرقية، فقرأ عليه فاتحة الكتاب فبرئ. قرأ الرجل على اللذيذ سورة الفاتحة فبرئ. يقول أبو سعيد: فأعطوه غنما وسقونا لبنا. فقلنا له: هل كنت تحسن الرقية؟ ما الذي صنعته؟ هل كنت تحسن الرقية؟ فقال: ما قرأت عليه إلا سورة الفاتحة. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: لا تحركوها أي الغنم، اتركوها مكانها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحركوها حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال: أصبتم؟ اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. ما يدريه أنها رقية. من أين علم ذلك الرجل أن سورة الفاتحة رقية؟ أصبتم؟ اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الفاتحة رقية، والدليل على ذلك أن الرجل لما قرأها على اللذيذ برئ بإذن الله عز وجل، وأغنته سورة الفاتحة عن الدواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بيان فضائل سورة الفاتحة، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الفاتحة تشتمل على الثناء والتحميد والتمجيد لله جل وعلا، وأنها دعاء وسؤال لله سبحانه وتعالى. فهذه بعض النصوص التي جاءت في بيان فضائل سورة الفاتحة. وكذلك من السور والآيات التي جاءت النصوص بتفضيلها سورتي البقرة وآل عمران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هروب الشيطان ونفوره من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، وهذا من فضائلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين أي المنيرتين لنورهما وكمال هدايتهما، سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان، أي كأنهما سحابتان تظلان صاحبهما عن حر الموقف يوم القيامة. فإنهما تأتيان كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابها، أي كأنها طائفة من الطيور قد بسطت أجنحتها تدافع عن صاحبها يوم القيامة. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، أي تلاوتها والمداومة على ذلك بركة لصاحبها. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة لا تقدر على إبطالها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل سوء، وقيل كفتاه من شر الشيطان. فهذه بعض النصوص التي جاءت في تفضيل بعض سور وآيات القرآن، وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.